الابتسامات الحلوة التي استمعنا إليها في الحلقة السابقة. نائم طوال الحصة. لقد طردني المعلم من الفصل يا أبي. لابد أنك كنت تشاغب في الفصل. كيف أشاغب وأنا نائم طوال الدرس؟ ها؟ كلمة طفل. هدوء يا منجد. يا طلاب هاتوا كلمة طفل في جملة مفيدة. أنا أعرف أستاذ. تفضل يا منجد. أنا أعرف حل المسألة. أخي تزوج أمس. وعين الطفل يا منجد؟ سيأتي بعد 9 أشهر إن شاء الله. ابتسامات حلوة حلوة. ابتسامات حلوة حلوة. عمر الفئران. الفئران. منجد. ماذا؟ هل هناك مسألة أخرى؟ هل عمر الفئران طويل؟ هذا يتوقف على القطط. لم يحضر. لماذا لم تحضر أمس؟ كنت مريضا. كيف أنا رأيتك بعيني هاتين راكبا عجلة؟ نعم، لأني كنت ذاهبا لإحضار الطبيب. ماذا تفعل؟ قال المقاول للعامل الجديد: هل أخبرك رئيس العمال ماذا تفعل؟ أجل، أخبرني أن أنقذه عندما أراك قادما. في المعدة. هل فهمت الدرس؟ بالطبع. إذن ما هي أفضل طريقة لحفظ اللحوم كي لا تفسد؟ أفضل طريقة لحفظ اللحوم من الفساد هي أن يضعها الإنسان في معدته. أحياناً. أستاذ. هل النعامة تلد؟ تلد النعامة؟ من الذي قال ذلك؟ المدير قال ذلك. نعم، إنها تلد أحياناً وتبيض أحياناً أخرى. داي. أنت، ما معنى يوم بالإنجليزية؟ داي. وما معنى أسبوع؟ داي. حسناً. داي. وسنة؟ مثلاً. أعطني مثالاً على تقدم الطب في بلادنا. كانت أجرة الطبيب 10 ريالات والآن أصبحت 100 ريال. أحلى الابتسامات الحلوة. الحلوة. أحلى الضحكات الحلوة. الحلوة.